اوديو بوكس عربيك، شارك الفكر. القانون 3. اخفي نواياك. الحكم: ابقي الناس في حالة عدم توازن وفي الظلام بعدم الكشف عن الغرض من وراء أعمالك، لأنهم إن لم يكن لديهم أي مؤشر على نواياك فلن يستطيعوا تهيئة دفاع. دعهم يقطعون مسافة بعيدة عبر الطريق الخاطئ، وطوقهم بكمية كافية من الدخان بحيث يكون الأوان قد فات عندما يدركون مقاصدك. القسم الأول: استخدم هدفا مموها وأشياء ملهية تبعد الناس عن الأثر. إذا حدث في أي وقت أثناء الخداع الذي تمارسه أن خامر الناس أدنى شك في ماهية نواياك فقد ضاع كل شيء. لا تعطهم فرصة تحسس ما الذي تهدف إليه. أبعدهم عن الهدف بوضع أشياء تضليلية في طريقهم كي يتلهوا بها عن الشيء الحقيقي. استخدم الإخلاص المزيف والإشارات الغامضة. وضع أهدافا مضللة لرغباتك، فعندما يعجز الناس عن تمييز الأصيل من الزائف فإنهم لن يقدروا على معرفة هدفك. انتهاك القانون. على مدى أسابيع عديدة ظلت نينو ديلينكول الغانية المحظية صاحبة أشنع سمعة في فرنسا في القرن 17 تنصت بصبر إلى المركيز دي سيفني وهو يشرح صراعه في مطاردة كونتيسة جميلة شابة ولكنها صعبة المنال. وكانت نينو في 63 من عمرها آنذاك وأكثر من خبيرة في قضايا الغرام. أما المركيز فكان فتى في 22 وسيما جريئا ولكنه ناقص الخبرة في العشق والهيام بشكل ميؤوس منه. وفي بادئ الأمر استمتعت نينو بالاستماع إلى المركيز وهو يتحدث عن أخطائه، ولكنها شعرت في آخر الأمر أنها تلقت ما فيه الكفاية، وبما أنها لم تكن تطيق العجز الأحمق في أي مجال ولا سيما في مجال إغواء النساء فقد قررت أن تأخذ هذا الشاب تحت جناحها. كان عليه أولا أن يفهم أن هذه حرب وأن الكونتيسة الجميلة قلعة يتعين عليه أن يحاصرها بعناية ودقة أي جنرال أو قائد حربي، ويجب تخطيط كل خطوة وتنفيذها بأقصى قدر من التنبه للتفاصيل والظلال. وأصدرت نينو تعليماتها للمركيز بأن يبدأ معركته بالزحف إلى الكونتيسة من بعيد وبشيء من رباطة الجأش وعدم الاكتراث. قالت له إنهما عندما يكونان وحدهما في المرة التالية فإن عليه أن يصارح الكونتيسة بأنه يريد أن يثق بها ويستشيرها كصديق وليس كعشيق محتمل، وذلك لإبعادها عن استشعار أثر توجهه بحيث لا تعود لأخذ اهتمامه بها كتحصيل حاصل أو شيء لا يؤبه له، فلعله ليس مهتما إلا بصداقتها. وعمدت نينو إلى التخطيط المسبق، فعندما تختلط الأمور على الكونتيسة وتحتار يحين وقت جعلها تغار. ففي المقابلة التالية في أحد الاحتفالات الكبرى في باريس يظهر المركيز وإلى جانبه امرأة جميلة شابة لها صديقات في مثل جمالها، بحيث كلما شاهدت الكونتيسة المركيز فستراه محاطا بأكثر شابات باريس إثارة للذهول. وهكذا لن تجيش نفس الكونتيسة بالغيرة فحسب، بل سترى بعينيها أن المركيز شخص مرغوب فيه لدى الآخرين. وقد وجدت نينو صعوبة في جعل المركيز يفهم الخطة، ولكنها شرحت له في صبر وأنا أن المرأة المهتمة برجل ما تريد أن ترى أن النساء الأخريات مهتمات به كذلك، فهذا لا يعطيه قيمة فورية فحسب، بل يجعل من الأهمية بمكان أن تستطيع المرأة المهتمة به أن تخطفه من بين براثنهن. وعندما تصبح الكونتيسة غير وأسيرة كيد النساء يحين أوان مخاتلتها. وحسب تعليمات نينو يبدأ المركيز في تجنب الظهور في المناسبات التي تتوقع الكونتيسة أن تراه فيها، ثم يبدأ فجأة بالظهور في صالونات لم يكن يرتادها قط من قبل، ولكن الكونتيسة كثيرا ما تحضرها، وهكذا تعجز عن التنبؤ بحركاته، فيدفعها هذا كله إلى حالة من الارتباك العاطفي الذي هو أحد الشروط المسبقة لنجاح عملية الإغواء. ونفذت هذه الحركات واستغرقت أسابيع عديدة، وكانت نينو تراقب تقدم المركيز فيها، وعن طريق شبكة جواسيسها راحت تسمع كيف تضحك الكونتيسة بشكل أشد على نوادره ونكته، وتنصت إلى قصصه بصورة أوثق، ثم سمعت بأن الكونتيسة راحت فجأة تطرح أسئلة عنه، وأخبرها أصدقاؤها أن الكونتيسة كثيرا ما تبحث عنه في المناسبات الاجتماعية وتتتبع خطواته، وأيقنت نينو أن الكونتيسة أخذت تقع تحت تأثير سحره، وهكذا أصبحت المسألة مسألة بضعة أسابيع وربما شهر أو شهرين وتسقط القلعة. وبعد بضعة أيام كان المركيز في بيت الكونتيسة وكان وحدهما، وفجأة تحول إلى رجل مختلف، وأخذ هذه المرة يتحرك بدافع من حوافزه الخاصة بدلا من اتباع تعليمات نينو، فتناول يد الكونتيسة وأخبرها بأنه قد وقع في غرامها. فبدأ على المرأة الشابة ارتباك محير، وهو رد فعل لم يكن يتوقعه، فأصبحت مهذبة واعتذرت له وتجنبت النظر إلى عينيه طيلة الجزء الباقي من الأمسية. وفي المرات القليلة التالية التي زارها فيها كان يقال له إنها ليست في البيت، وعندما سمحت له برؤيتها في المرة التالية شعر كل منهما بالحرج وعدم الارتياح من تواجدهما معا، فقد تحطم أثر السحر. التفسير: كانت نينو ديلينكول تعرف كل شيء عن فن الغرام، فقد كان من بين عشاقها أعظم الكتاب والمفكرين والسياسيين في ذلك العصر من أمثال لاروشوفكو ومولير وريشليو، وكان الإغواء عندها لعبة تتعين ممارستها ببراعة، ومع تقدمها في السن تعاظمت سمعتها بحيث راحت أهم الأسر في فرنسا ترسل إليها أبنائها ليتلقوا دروسا في قضايا الحب. وكانت نينو تعرف أن الرجال والنساء مختلفون جدا، أما عندما يتعلق الأمر بالإغواء فإن الجميع ينتابهم الشعور نفسه، ففي أعماقهم غالبا ما يتحسسون بأنهم يتعرضون للغواية، غير أنهم يستسلمون لأنهم يستمتعون بالشعور بالانقياد. فمن اللذيذ أن يتركوا زمام الأمور ينفلت، وأن يسمح المرء لشخص آخر باقتياده إلى ميدان غريب، غير أن كل شيء في الغواية يعتمد على الإيحاء، فأنت لا تستطيع أن تعلن نواياك وتكشفها مباشرة بالكلمات، وبدلا من ذلك يتعين عليك أن تضلل طرائدك عن الأثر، ولكي تجعلها تستسلم لقيادتك يجب إيقاعها في الحيرة والارتباك بالطريقة المناسبة، فعليك أن ترسل إشارات مختلطة وغير منتظمة، كأن تظهر اهتمامك برجل آخر أو امرأة أخرى الطريدة الوهمية، ثم تنمح الاهتمامك بالطريدة المستهدفة، ثم تتظاهر بعدم المبالاة وتستمر في ذلك رويدا رويدا. ذلك أن مثل هذه الأنماط لا تؤدي إلى الحيرة فحسب، بل وإلى الاستثارة كذلك. وتخيل القصة من وجهة نظر الكونتيسة، فبعد عدد قليل من تحركات المركيز شعرت بأنه يمارس لعبة من نوع ما، ولكن اللعبة أمتعتها فلم تكن تدري إلى أين يقودها، ولكن ذلك كان أفضل وأشد إغراء لأن حركاته أثارت فضولها بحيث جعلتها كل حركة تنتظر الحركة التي تليها، بل لقد استمتعت بغيرتها وحيرتها لأن أي عاطفة أفضل من الأمان الذي يشعرها بالسآم. فلعل للمركيز دوافع خفية كما هي الحال لدى معظم الرجال، غير أنها كانت مستعدة للانتظار والترقب، ولو تركت تنتظر وقتا كافيا فإن ما يهدف إليه لن يعود ذا أهمية تذكر. غير أنه في اللحظة التي تلفظ فيها المركيز بكلمة الحب القاتلة تغير كل شيء، فلم تعد هذه لعبة لها حركاتها، بل عرضا لا براعة فيه ولا تفنن لعاطفة جياشة، وهكذا انكشفت نيته. كان منهمكا في إغوائها فعلا، فأدى ذلك إلى تسليط ضوء جديد على كل ما قام به وكل ما كان يبدو ساحرا آسرا قبل أن يظهر على حقيقته كنوع من التآمر القبيح. فشعرت الكونتيسة بالارتباك لأنها قد استغلت، فأغلق باب لن يفتح مرة أخرى أبدا. لا تنكشف كمخادع حتى ولو كان من المستحيل أن يعيش المرء اليوم إلا كمخادع، ودع أعظم دهاء لك يكمن في تغطية ما يبدو دهاء. بلفازار غراسيان 1601-1648. مراعاة القانون: في سنة 1850 شهد أوتو فون بسمارك الذي كان في 35 من عمره وهو نائب في البرلمان البروسي نقطة تحول في حياته العملية، وكان موضوع الساعة آنئذ هو توحيد الدويلات العديدة بما فيها بروسيا التي كانت تنقسم إليها ألمانيا، وحرب ضد بروسيا الجارة الجنوبية القوية التي كانت تأمل في إبقاء الألمان ضعفاء ومختلفين، بل وتهدد بالتدخل إن حاولوا أن يتحدوا. وكان الأمير ويليام ولي عهد بروسيا وملكها التالي يؤيد شن الحرب، وقد التف البرلمان حول القضية وكان مستعدا لدعم أي تعبئة للقوات. وكان المعارضون الوحيدون للحرب هو الملك آنذاك فريدريك ويليام الرابع ووزراؤه الذين كانوا يفضلون تهدئة النمساويين الأقوياء. وكان بسمارك طيلة حياته العملية مؤيدا مخلصا بل ومحبا بعاطفة عنيفة لقوة بروسيا وعظمتها، وكان يحلم بتوحيد ألمانيا وبشن الحرب على النمسا وإذلال البلد الذي طالما حاول إبقاء ألمانيا مجزأة. كان بسمارك جنديا سابقا يرى الحرب عملا مجيدا، وبعد كل شيء كان هذا هو الرجل الذي سيقول في وقت لاحق إن أعظم مسائل زماننا سوف لا تحسمها الخطب والقرارات بل الحديد والدم. وعلى الرغم من كون بسمارك وطنيا متحمسا ومحبا للمجد العسكري، فقد ألقى خطابا في البرلمان في أوج حمى الحرب أذهل كل الذين استمعوا له. قال: ويل للسياسي الذي يشن حربا بدون سبب وتظل أسبابها قائمة وحقيقية بعد انتهاء الحرب. فبعد الحرب ستنظرون جميعا إلى هذه المسائل بطريقة مختلفة، فهل ستجدون عندئذ شجاعة تمكنكم من النظر إلى الفلاح الذي يتأمل رماد مزرعته المحترقة، وإلى الرجل الذي صار مقعدا كسيحا، والأب الذي فقد أولاده؟ ولم يكتفي بسمارك بالاستطراد في الحديث عن جنون هذه الحرب، بل الأغرب من كل شيء أنه راح يمتدح النمساويين ويدافع عن أعمالهم، وكان ذلك ضد كل ما يمثله بسمارك، فكانت نتائج ذلك فورية. إذ ما المعنى المحتمل لوقوف بسمارك ضد الحرب؟ تحير النواب الآخرون، وغير العديدون منهم أصواتهم، وفي آخر الأمر فاز الملك ووزراؤه بما أرادوا، وتم تجنب الحرب. وبعد بضعة أسابيع من ذلك الخطاب سيء الصيت، قام الملك عرفانا منه بحديث بسمارك تأييدا للسلام بتعيينه وزيرا في الحكومة، وبعد بضع سنين صار رئيسا لوزراء بروسيا، وبذلك الدور قاد بلده وملكه المحب للسلام إلى حرب ضد النمسا في آخر الأمر، فسحق الإمبراطورية السابقة وأقام دولة ألمانية عظمى تقف على رأسها بروسيا. التفسير: في زمن الخطاب سنة 1850 أجرى بسمارك حسابات عديدة. فأولا كان يشعر بأن المؤسسة العسكرية البروسية التي لم تواكب الجيوش الأوروبية الأخرى لم تكن مستعدة للحرب، وأن النمسا يمكن في الحقيقة أن تكسب الحرب، وتلك نتيجة كارثية على المستقبل. وثانيا إذا خسرت بروسيا حربا كان بسمارك قد أيدها، فإن ذلك سيكون خطرا جسيما على حياته العملية. وكان الملك ووزراؤه المحافظون جانحين إلى السلم، وكان بسمارك يبغي السلطة، فكان الجواب هو إبعاد الناس عن الأثر بتأييد قضية كان يحتقرها، وقول أشياء لو قالها غيره لضحك عليها، وهكذا خدع بلدا بأكمله، فقد جعله الملك وزيرا بسبب خطابه ذاك، وهو منصب صعد منه إلى سدة رئاسة الوزراء. ومن المؤكد أن بسمارك كان أذكى رجل دولة على الإطلاق، فلم يشك أحد في نواياه في هذه الحالة، ولو أعلن نواياه متذرعا بأن من الأفضل الانتظار الآن والقتال في المستقبل لما كسب النقاش، إذ أن أغلبية البروسيين كانت تريد الحرب وتعتقد خطأ أن الجيش البروسي متفوق على النمساويين. ولو تملق الملك وطلب منه أن يعينه وزيرا في مقابل تأييده للسلام لما نجح في ذلك أيضا، إذ أن الملك ما كان ليثق في طموحه بل شك في إخلاصه، غير أنه خدع الجميع بكونه غير مخلص إطلاقا وبإرساله إشارات مضللة فأخفى قصده وحصل على ما أراد. فهذه هي القدرة على إخفاء النوايا. مفاتيح السلطة: إن معظم الناس كتب مفتوحة، فهم يقولون ما يشعرون به فيتفوهون بآرائهم في كل مناسبة ويكشفون خططهم ونواياهم على الدوام لعدة أسباب. فأولا إن من السهل والطبيعي أن يتحدث المرء عن مشاعره وخططه للمستقبل، ذلك أن السيطرة على لسانك ومراقبة ما تكشفه أمر يتطلب جهدا. وثانيا يعتقد كثيرون أنهم بإخلاصهم وانفتاحهم يكسبون قلوب الناس ويظهرون طيبتهم، وهم في ذلك مخدوعون كثيرا. فالإخلاص في الحقيقة سلاح غير ماض يدمي أكثر من أن يقطع، فمن المحتمل أن يغيظ إخلاصك الناس، ومن الأفضل أن تكون حكيما في تفصيل كلماتك وإخبار الناس بما يحبون سماعه، فذلك أجدى من الحقيقة الخشنة والقبيحة التي تستشعرها أو تفكر بها. والأهم من ذلك أن انفتاحك بلا خجل يجعلك شخصا معروفا يسهل التنبؤ بأعماله، ويكاد يكون من المستحيل احترامه أو خشيته، ولن يكتسب السلطة شخص لا يوحي بمثل هذه المشاعر. فإذا كنت متعطشا للسلطة فسارع إلى وضع الإخلاص جانبا، ودرب نفسك على فن إخفاء نواياك. أتقن ذلك الفن تكن يدك هي العليا على الدوام. ومن المتطلبات الأساسية لإخفاء المرء نواياه حقيقة بسيطة عن الطبيعة الإنسانية: إن غريزتنا الأولى تهيب بنا أن نثق بالمظاهر دائما، فإننا لا نستطيع أن نعيش مشككين بحقيقة ما نراه ونسمعه، متخيلين باستمرار أن المظاهر تخفي شيئا آخر، فذلك يرهقنا ويرعبنا. وهذه حقيقة تجعل من السهل على المرء نسبيا أن يخفي نواياه. وما عليك ببساطة سوى أن تدلي أمام أعين الناس هدفا يبدو أنك راغب فيه، وغرضا يبدو أنك تسعى إليه، فيظنون أن المظهر حقيقة، وما أن تتركز أبصارهم على الطعم حتى يعجزوا عن ملاحظة ما تسعى إليه بالفعل. وفي ممارستك للإغواء ضع إشارات متناقضة كالرغبة في عدم الاكتراث، وعندئذ لن تتمكن من إبعادهم عن الأثر فحسب، بل ستشعل رغبتهم في الحصول عليك. ومن بين الخطط الانتهازية المؤقتة التي كثيرا ما تكون فعالة في وضع أشياء ملهية مضللة، هي أن تظهر بمظهر من يدعم فكرة أو قضية مناقضة فعليا لعواطفك. وقد استخدم بسمارك مثل هذه الخطة، فكانت كبيرة الفعالية في خطابه سنة 1850. وسيصدق معظم الناس أنك تعرضت لتجربة غيرت ميولك، إذ أن من غير المألوف أن يعبث المرء بمثل هذه الخفة بشيء عاطفي كآراء المرء وقيمه، والشيء نفسه ينطبق على أي هدف وهمي للرغبة. فلتظهر أنك تريد شيئا أنت في الواقع غير مهتم به على الإطلاق، وسوف تبعد أعداءك عن الأثر، فيرتكبون كل أنواع الأخطاء في حساباتهم. أثناء حرب الخلافة الأسبانية في سنة 1711، أراد دوق مارلبورو قائد الجيش الإنجليزي أن يدمر قلعة فرنسية هامة، لأنها كانت تحمي طريقا عاما حيويا إلى داخل فرنسا. ومع ذلك فإنه كان يعرف أنه إذا دمرها فسيفطن الفرنسيون إلى ما يريد، أي أن يتقدم سالكا ذلك الطريق. فبدلا من ذلك اكتفى بالاستيلاء على القلعة وتركها في حراسة حامية من قواته، متظاهرا أنه يريد الاحتفاظ بها لغرض ما في نفسه. فهاجم الفرنسيون القلعة وتركهم الدوق يستعيدونها، وما أن صارت في أيديهم ثانية حتى قاموا هم بتدميرها، متصورين أن الدوق كان يريدها لسبب هام. أما وقد ذهبت القلعة فقد صار الطريق غير محمي، وتمكن مارلبورو من الزحف إلى داخل فرنسا بسهولة. استخدم مثل هذه الخطط الانتهازية بالطريقة التالية: اخفي نواياك، ولكن ليس بالانغلاق الذي ينطوي على المخاطرة بالظهور بمظهر المتكتم وجعل الناس مشككين، ولكن بالتحدث عن رغباتك وأهدافك حريثا لا نهاية له، على ألا تكون هي أهدافك الحقيقية. فبذلك تصيب ثلاثة عصافير بحجر واحد، تظهر بمظهر الودود والمنفتح والواثق بالآخرين، وتخفي نواياك، وترسل منافسيك لتنفيذ مشاريع حمقاء لا طائل وراءها ومضيعة للوقت. ومن الأدوات القوية الأخرى في إبعاد الناس عن الأثر الإخلاص الزائف، إذ أنهم يخطئون في تفهم الإخلاص بسهولة، يظنونه أمانة وصدقا. وتذكر أن غريزتهم تدفعهم للوهلة الأولى إلى تصديق المظاهر، وبما أنهم يقدرون الأمانة والصدق ويريدون أن يؤمنوا بصدق من حولهم، فإن من النادر أن يرتابوا بك أو يتكشف لهم عملك على حقيقته. فظهورك بمظهر من يؤمن بما يقول يعطي كلماتك وزنا كبيرا. فهذه الطريقة هي التي خدع بها أياغو عطيلا ودمره. فمع عمق عواطفه وإخلاصه الظاهري في التعبير عن قلقه من خيانة ديدمون المفترضة، كيف كان عطيل سيمتنع عن الثقة به؟ وكانت هذه أيضا هي الطريقة التي رتب بها المتفنن في الإقناع بالوكيد ويل خديعته للمغفلين. فقد بدأ عليه أنه يؤمن إيمانا عميقا بالهدف التمويهي الذي أدلى به أمامهم، حصان سباق من سلالة مزيفة امتدحه بإفراط، بحيث جعل حقيقته شيئا ثابتا يصعب الشك فيه. ومن المهم طبعا ألا تغل في هذا الميدان أكثر من اللازم، ذلك أنك إذا ظهرت متحمسا بشكل مبالغ فيه فإنك ستثير الشكوك، فكن حذرا واجعل الآخرين يصدقونك، وإلا فسوف ينكشف أمر خديعتك ويعرف الآخرون تركيبة ملفقة. ولجعل إخلاصك الزائف سلاحا فعالا في إخفاء نواياك، قم بتبني الإيمان بالنزاهة والاستقامة باعتبارهما من القيم الاجتماعية الهامة، وافعل ذلك بأكبر قدر ممكن من العلنية، وأكد على موقفك من هذا الموضوع بكشف فكرة نابعة من القلب بين الحين والآخر، رغم أنها قد تكتت لها بالقضية طبعا، فقد كان وزير نابليون تاليران يتقن فن كسب ثقة الناس بحيث يبدو وكأنه يفشي لهم أسرارا وكأنه يحدثهم من أعماق قلبه، وهذه الثقة المتظاهر بها الخدعة التمويهية تستدرج بدورها ثقة حقيقية في نفوس الآخرين. وتذكر إن أفضل المخادعين يفعلون كل ما باستطاعتهم لتغطية صفاتهم الخبيثة، فهم يعتنون بإظهار جو من الأمانة والنزاهة في مجال ما لإخفاء انعدام الشرف في مجالات أخرى، فالأمانة عندهم مجرد خدعة تمويهية أخرى في ترسانة أسلحتهم. القسم الثاني: استخدم سواتر دخانية كأقنعة لتغطية أعمالك. الخداع هو الخطة المثلى دائما، ولكن أفضل أنواع الخدع تتطلب ستارا من الدخان لإبعاد انتباه الناس عن غرضك الحقيقي، والمظهر الخارجي الناعم الرقيق غير اللافت للأنظار كوجه لاعب البوكر العادي الذي تصعب قراءة أي إشارة على مظهره. كثيرا ما يكون أفضل ستار دخاني يخفي نواياك خلف قناع من المظهر المريح والمألوف، وإذا استدرجت المغفل عبر طريق معروف لديه فإنه لن يفطن إليك عندما تقوده إلى فخ. مراعاة القانون: في سنة 1910 قام شخص من شيكاغو يدعى السيد سام جيزيل ببيع شركة المخازن التي كان يملكها بمبلغ يقرب من مليون دولار، واستقر فيما يشبه التقاعد لإدارة ممتلكاته الكثيرة، ولكنه كان في أعماقه يتشوق إلى أيامه القديمة التي كان يعقد فيها الصفقات. وذات يوم زار مكتبه شخص يسمى جوزيف ويل، وأراد أن يشتري منه شقة كان قد أعلن عنها للبيع، فشرح له جوزيل الشروط. كان الثمن هو 8,000 دولار، ولكنه كان يطلب دفعة أولى على الحساب من 2,000 دولار فقط. فقال ويل إنه سيفكر في الموضوع سحابة نهاره، ولكنه عاد في اليوم التالي وعرض أن يدفع الثمن كله نقدا إذا كان جيزيل يستطيع الانتظار يومين ريثما تتم صفقة كان ويل يعمل على عقدها. وحتى في حالته وهو شبه متقاعد، فإن رجل أعمال ذكي مثل جيزيل شعر بالفضول حول الطريقة التي سيتمكن بها ويل من دفع مبلغ كبير كهذا، وهو يعادل 15,000 دولار بأسعار يومنا هذا وبهذه السرعة. وقد بدأ على ويل التتمنع عن الإجابة وغير الموضوع بسرعة، ولكن جيزيل كان ملحاحا، وأخيرا وبعد تطمينات بكتمان السر قام ويل بإخبار جيزيل بالقصة التالية. كان عم ويل أمينا لسر واحد من شلة الممولين من أصحاب الملايين، وكان هؤلاء الأثرياء قد اشتروا منزلا للصيد في ميشيغان قبل 10 أعوام بثمن رخيص، ولم يكونوا قد استعملوا ذلك المنزل طيلة بضع سنوات، ولذلك قرروا بيعه وطلبوا من عم ويل أن يحصل على ما يستطيع ثمنا له. ولأسباب خصوصية وهي أسباب جيدة، كان العم يحمل في صدره ضغينة ضد أصحاب الملايين ظلت تعتمل في داخله على مدى سنوات، فقرر أن يبيع العقار بمبلغ 35,000 دولار لشخص يعطى دور الشاري بشكل مدبر، ومهمة ويل هي العثور على مثل هذا الشخص، فقد كان الممولون من الثراء بحيث لا يقلقهم مثل هذا الثمن المنخفض، ثم يستدير ذلك الشاري المدبر لبيع العقار بثمنه الحقيقي الذي يقرب من 155,000 دولار، ثم يقوم العم وويل والرجل الثالث بتقاسم الأرباح من عملية البيع الثانية، وكان كل شيء قانونيا ويتم لسبب جيد هو حصول العم على المكافأة العادلة. واكتفى جيزيل بما سمعه وأراد أن يلعب دور الشاري المدبر، فأظهر ويل تمنعا عن إشراكه، ولكن جيزيل رفض أن يتراجع، إذ أن فكرة الربح الكثير مع شيء من المغامرة قد استثارت حماسه كأنه حصان جامح راح يعض على شكيمة، فأوضح له ويل أن عليه أن يقدم مبلغ 35,000 دولار نقدا كي يتم الصفقة. فقال جيزيل المليونير بأنه يستطيع تدبير المبلغ بإشارة من أصبعه، فلين ويل موقفه في آخر الأمر ووافق على تدبير اجتماع بين العم وجيزيل والممولين في مدينة غاليسبورغ بولاية إلنوا. وفي رحلة القطار التقى جيزيل بالعم وهو رجل يثير الإعجاب وناقش معه العملية بحماس، وجاء ويل معه بمرافق سمين منتفخ البطن نسبيا يدعى جورج غروس. وأوضح ويل لجيزيل بأنه مدرب ملاكمة وأن غروس واحد من الملاكمين الواعدين بكسب الجوائز الذين يقوم ويل بتدريبهم، وأنه طلب منه أن يأتي كي يتأكد من بقائه محافظا على جاهزيته التدريبية. وبالنسبة كملاكم واعد لم يكن مظهر غروس يثير أي أعجاب، فقد كان له شعر وخطه الشيب وكان بطنه منتفخا، ولكن جيزيل كان متحمسا للصفقة بحيث لم يفكر في مظهر الرجل المترهل. وعند الوصول إلى غاليسبورغ ذهب ويل وعمه لإحضار الممولين، بينما انتظر جيزيل في غرفة بالفندق مع غروس الذي سرع إلى ارتداء سراويله الرياضية القصيرة. وبينما راح جيزيل نفسه يتفرج بنصف انتباه بدأ غروس ملاكمة وهمية، وكان جيزيل مشتت الذهن بحيث تجاهل مدى رداءة الصفير الذي يخرج من صدر الملاكم بعد بضع دقائق من التدريب، رغم أن أسلوبه بدا حقيقيا بما فيه الكفاية. وبعد ساعة عاد ويل وعمه مع الممولين الذين كانوا مجموعة مثيرة للإعجاب والرهبة من الرجال الذين يرتدون جميعا بذات فاخرة، وسار الاجتماع بشكل جيد. ووافق الممولون على بيع المنزل لجيزيل ب35,000 دولار، وكان قد أرسل برقية بطلب المبلغ إلى مصرف محلي. وبعد إقرار هذه الصفقة الصغيرة استقر الممولون في كراسيهم وراحوا يتمازحون حول المشاريع المالية العليا ويتقاذفون اسم جون بير بونت مورغان وكأنهم يعرفونه. وأخيرا لاحظ واحد منهم الملاكم في زاوية الغرفة، فأوضح ويل ماذا كان يفعل هناك، فرد الممول بأن لديه ملاكما في موكبه هو الآخر وأعطاهم اسمه. فضحك ويل بصفاقة وأعرب عن ثقته بأن رجله يستطيع أن يتغلب على رجلهم بسهولة. وتصاعدت المحادثة إلى خصام، وفي غمرة الجيشان العاطفي الحماسي قام ويل بتحدي الرجال إلى مراهنة، فوافق الممولون على ذلك باندفاع وغادروا لإحضار رجلهم استعدادا للمبارزة في الملاكمة في اليوم التالي. وما أن غادروا حتى راح العم يصرخ في وجه ويل أمام جيزيل قائلا إنه ليست لديه نقود كافية للمراهنة، وإن الممولين سيطردون العم من عمله عندما يكتشفون ذلك. فاعتذر ويل عن توريطه في هذا المأزق، ولكنه كان يملك خطة، فهو يعرف الملاكم الآخر جيدا وبرشوة صغيرة سوف يتمكنون من تدبير المباراة. فتساءل العم ولكن من أين تأتي النقود للمراهنة؟ وأخيرا سئم جيزيل مما سمعه، لم يكن مستعدا لتعريض صفقته هو للخطر، فعرض 35,000 دولار التي جاء بها نقدا كجزء من الرهان، وحتى إذا خسر ذلك المبلغ فإنه سيبرق في طلب المزيد من النقود ومع ذلك يحصل على ربح من بيع المنزل. فشكره العم وابن أخيه، سيتدبران جمع ما يكفي للمراهنة من 15,000 دولار التي بحوزتهما مع 35,000 التي بحوزة جيزيل. وفي ذلك المساء بينما كان جيزيل يتفرج على الملاكمين وهما يتدربان على تدبير نتيجة الملاكمة سلفا، كان دماغه يدور من ضخامة الصيد الذي سيحصل عليه من مباراة الملاكمة ومن بيع المنزل. وجرت المباراة في ملعب رياضي في اليوم التالي، وأمسك ويل بالنقود التي وضعت في صندوق مغلق للتأمين عليها، وكان كل شيء يسير في غرفة الفندق كما هو مخطط له، وكان الممولون يبدون واجمين من رداءة أداء ملاكمهم في المباراة، بينما كان جيزيل يحلم بالمال السهل الوفير الذي هو على وشك الحصول عليه. وفجأة قام ملاكم الممولين بتوجيه ضربة متوحشة أصاب غروس في وجهه بشدة أوقعته أرضا، وما أن أصاب جسده أرض الحلبة حتى تدفق الدم من فمه. فسعل وهمد جثته. فقام أحد الممولين وهو طبيب سابق بفحص النبض، كان الملاكم ميتا، وأصيب المليونيرات بالذعر، وكان على كل منهم أن يغادر قبل وصول رجال الشرطة. كان من الممكن أن توجه إليهم جميعا تهمة القتل. وذعر جيزيل فأطلق ساقيه للريح وغادر الملعب عائدا إلى شيكاغو، تاركا وراءه دولاراته 35,000 التي كان يسعده أن ينساها لأنها ثمن بخس يدفعه لتجنب تورطه في جريمة لم يكن يريد أن يرى ويل والآخرين مرة أخرى أبدا. وبعد أن هرب جيزيل لا يلوي على شيء، نهض غروس واقفا من تلقاء نفسه، كان الدم الذي تدفق من فمه قد خرج من كرة ملئت بدم فروج وماء ساخن أخفيت تحت خده. وكان ويل هو الدماغ المفكر الذي خطط لهذه الواقعة، وويل هذا كان مشهورا بلقب الغلام الأصفر، وهو واحد من أبرع الفنانين الخلاقين في مجال الغش والخديعة في التاريخ. فقام ويل باقتسام 35,000 دولار مع الممولين والملاكمين، وكانوا كلهم زملاء له في مهنته، فكان ذلك ربحا صغيرا لطيفا لقاء بضعة أيام من العمل. التفسير: كان الغلام الأصفر قد استطلع أحوال جيزيل واكتشف أنه المغفل المثالي الكامل قبل وقت طويل من تدبير واقعة الخديعة، وكان يعرف أن مباراة الملاكمة المدبرة المطبوخة ستكون هي الخدعة الكاملة للفصل بين جيزيل ونقوده فصلا سريعا وحاسما. ولكنه كان يعرف أيضا أنه إذا بدأ بمحاولة إثارة اهتمام جيزيل بمباراة الملاكمة فسوف يلقى فشلا ذريعا، فكان عليه أن يخفي نيته ويغير محط الاهتمام بأن يخلق ستارا من الدخان، وكان الستار في هذه الحالة هو بيع المنزل. وفي رحلة القطار وفي غرفة الفندق كان ذهن جيزيل مشغولا تماما بالصفقة الوشيكة والمال السهل وفرصة الاختلاط بالناس الأثرياء، ففشل في أن يلاحظ أن بنية غروس البدنية كانت غير مناسبة، وأنه في منتصف عمره على أفضل تقدير. كانت تلك هي القوة التي تملكها ستارة الدخان على تشتيت الانتباه، فقد انصب تفكير جيزيل على الصفقة التجارية بحيث أمكن تحويله بسهولة إلى مباراة الملاكمة، ولكن فقط عندما فات أوان ملاحظته لتفاصيل كان من شأنها أن تفضح غروس، فقد صارت المباراة تعتمد على رشوة بدلا من حالة الملاكم البدنية، وقد تشتت ذهن جيزيل في آخر الأمر بالموت الوهمي للملاكم إلى درجة أنه نسي نقوده تماما. تعلم من الغلام الأصفر: إن الواجهة المألوفة وغير اللافتة للنظر هي ستار الدخان الأكمل. اقترب من هدفك بفكرة تبدو عادية كصفقة تجارية أو مكيدة مالية، وبهذه الطريقة يتشتت فكر المغفل وتخف شكوكه، وعندئذ تقوده بلطف إلى الطريق الثاني، إلى المنحدر المنزلق الذي يجعله يسقط في فخك بلا حول له ولا قوة. مراعاة القانون: في منتصف العشرينات من القرن العشرين بدأ قادة الحرب الأهلية الأقوياء في الحبشة يدركون أن شابا من النبلاء يدعى هيلا سيلاسي، معروفا أيضا باسم رأس طفاري، كان آخذا في التغلب عليهم جميعا والاقتراب من نقطة يستطيع عندها أن ينصب نفسه زعيما عليهم ويوحد البلاد لأول مرة منذ عشرات السنين. ولم يستطع معظم منافسيه أن يفهموا كيف استطاع هذا الرجل النحيل الهادئ الذمث السلوك أن يفرض سيطرته، ومع ذلك فقد استطاع هيلا سيلاسي في سنة 1927 أن يدعو زعماء الحرب واحدا بعد الآخر إلى أديس أبابا كي يعلنوا ولاءهم ويعترفوا به قائدا، وقد سارع بعضهم إلى ذلك وتردد بعضهم الآخر، ولكن واحدا منهم تجرأ على تحدي سيلاسي بصورة كلية، وهو ديجزماك بالشا من سيدامو. كان بالشا هذا رجلا عاصفا صاخبا ومحاربا عظيما، وقد اعتبر القائد الجديد ضعيفا وغير جدير بالزعامة، وقد تعمد البقاء بعيدا عن العاصمة. وأخيرا أصدر سيلاسي بطريقته اللطيفة والصارمة معا أمرا لبالشا بالحضور، فقرر ذلك الزعيم الحربي أن يطيع ولكن بطريقة يقلب فيها الوضع رأسا على عقب ضد هذا المطالب بعرش الحبشة. سوف يأتي إلى أديس أبابا بالسرعة التي يقررها هو، ومعه جيش من 10,000 رجل، وهذه قوة كافية للدفاع عن نفسه، بل ربما تشعل حربا أهلية، فعسكر بقوته الرهيبة في واد يبعد 3 أميال عن العاصمة، وراح ينتظر كأنه ملك ليضطر هيلا سيلاسي إلى المجيء إليه. وقد أرسل سيلاسي رسلا بالفعل طالبا من بالشا أن يحضر حفلة مسائية مقامة على شرفه، ولكن بالشا لم يكن أحمق، كان يعرف التاريخ، كان يعلم أن ملوك الحبشة وأسيادها السابقين استعملوا الحفلات كفخاخ، فعند وصوله إلى هناك وامتلائه بالشراب فإن سيلاسي سيأمر بالقبض عليه أو قتله. ولكي يعطي إشارة بتفهمه للموقف وافق على المجيء إلى الحفلة، ولكن مع اشتراط السماح له بإحضار حرسه الشخصي 600 من أفضل جنوده مسلحين جميعا ومستعدين للدفاع عنه وعن أنفسهم. ولدهشته أجابه سيلاسي بمنتهى التهذيب بأنه يتشرف بأن يستضيف مثل هؤلاء المحاربين. وفي الطريق إلى الحفلة حذر بالشا جنوده من أن يسكروا وأوصاهم باليقظة والاحتراس. وعند وصولهم إلى القصر كان سيلاسي في أفضل مزاج رائق ساحر، فأظهر الاحترام والتبجيل لبالشا وعامله وكأنه بأمس الحاجة إلى موافقته وتعاونه، ولكن بالشا رفض أن يقع تحت تأثير هذا السحر، وحذر سيلاسي من أنه إذا لم يعد عند حلول الظلام فإن لدى جيشه أوامر بمهاجمة العاصمة. وكان رد فعل سيلاسي أن أظهر بأن عدم الثقة هذه قد جرحته وآلمت. وعلى المائدة عندما حان وقت إنشاد الأغاني التقليدية على شرف زعماء الحبشة، تعمد سيلاسي أن يسمح فقط بالأغاني التي تمجد الزعيم الحربي لسيدامو، وبدا لباشا أن سيلاسي خائف وقد أرعبه هذا المحارب الذي لا يمكن التغلب على فطنته وحضور بديهته. وعندما شعر بالشا بالتغيير اعتقد أنه سيكون هو الآخذ بزمام المبادرة في قابل الأيام. وعند نهاية الأمسية زحف بالشا بجنوده عائدا إلى معسكره وسط الهتافات وطلقات التحية. وعندما نظر فيما وراء كتفه إلى العاصمة بدأ بإعداد خطته بعيدة الأمد حول كيفية زحف جنوده منتصرين إلى قلب العاصمة في غضون أسابيع، ووضع سيلاسي في مكانه الذي يستحقه إما في السجن أو في القبر. غير أنه عندما صار على مرأى من معسكره اكتشف أن شيئا رهيبا قد حدث، فحيث كان هناك خيام ملونة تمتد على مدى النظر لم يكن هناك شيء سوى الدخان المتصاعد من النيران المطفأة، فأي سحر شيطاني هذا؟ وأخبره شاهد عيان بما حدث. فأثناء الحفلة تسلل جيش كبير يقوده أحد حلفاء سيلاسي إلى معسكر بالشا عبر طريق جانبي لم يكن بالشا قد رآه أو تنبه له، غير أن ذلك الجيش لم يأتي للقتال. كان سيلاسي يعلم أن بالشا سوف يسمع ضجة المعركة فيسارع إلى العودة مع حراسه الشخصيين 600، ولذلك سلح هيلا سيلاسي قواته بسلاسل من الذهب والنقود، فطوقوا جيش بالشا وانطلقوا لشراء كل قطعة من أسلحتهم عن آخرها. أما الذين رفضوا فقد تم تخويفهم بسهولة، وفي غضون بضع ساعات كانت قوة بالشا بكاملها قد نزع سلاحها وتفرق جنودها أيدي سبا. وعندما أدرك بالشا الخطر قرر أن يسير جنوبا بجنوده 600 ليعيد تجميع قواته، غير أن الجيش نفسه الذي انتزع أسلحة جنوده اعترض طريقه. كان المخرج الآخر أن يزحف على العاصمة، ولكن سيلاسي قد نشر جيشا كثيفا للدفاع عنها، وكان مثل لاعب الشطرنج قد تنبأ بحركات بالشا وتمكن من قتل الشاه على رقعة ذلك الشطرنج. ولأول مرة في حياته استسلم بالشا، ولكي يكفر عن سيئاته في العجرفة والطموح وافق على دخول دير للرهبان. التفسير: لم يتمكن أحد من فهم سيلاسي تماما على مدى فترة حكمه الطويلة كلها، فالأحباش يحبون أن يكون قادتهم أشداء، ولكن سيلاسي الذي كان يتخفى وراء واجهة رجل لطيف مهذب محب للسلام حكم فترة أطول من أي واحد منهم، لم يكن يغضب أو يفقد صبره قط، بل يستدرج ضحاياه بالابتسامات الحلوة ويهدهد يقظتهم جاذبيته وتذلله لهم قبل أن يهاجم. وفي حالة بالشا اعتمد سيلاسي على حذر الرجل وارتيابه في كون الحفلة مصيدة، وكانت كذلك بالفعل، ولكن ليس بالطريقة التي توقعها الحذر بالشا، بل إن طريقة سيلاسي في تبديد مخاوف بالشا بتركه يجلب حرسه إلى الحفلة وجعله على رأس المكرمين المحتفى بهم فيها، بل وجعله يشعر وكأنه هو المسيطر. قد خلقت ستارا كثيفا من الدخان حجب عن بلشا العمل الحقيقي الذي كان يجري على مسافة 3 أميال. وهكذا يؤتى الحذر من مأمنه. تذكر إن المصابين بجنون الارتياب والحذرين كثيرا ما تكون خديعتهم أسهل. اكسب ثقتهم في مجال ما فيصبح لديك ستار دخان يعميهم عن مجال آخر، مما يسمح لك بالزحف ومحقهم بضربة مدمرة. إن الإشارة الآسرة اللطيفة التي تبدو مخلصة أو التي توحي للشخص الآخر بأنه هو المتفوق، هذه كلها أساليب مثالية للخداع والإلهاء. إن ستار الدخان إذا تم وضعه في مكانه المناسب سلاح ذو قوة عظيمة، فقد مكن هيلا سلاسي اللطيف المجامل من تحطيم عدوه تحطيما كليا دون إطلاق رصاصة واحدة. لا تقلل من تقدير قوة طفاري، إنه يزحف كالفأر ولكن له فك أسد، آخر ما تفوه به بالشا من سدام قبل دخوله إلى الدير. مفاتيح السلطة. إن كنت تعتقد أن المخادعين أناس ملونون يضللون بأكاذيب معقدة ومتقنة وقصص مبالغ فيها، فأنت على خطأ جسيم. إن أفضل المخادعين يستعملون واجهات عادية لا يبرز فيها شيء لافت للأنظار، فهم يعلمون أن الكلمات الطنانة وإشارات التهويل تثير الشكوك على الفور، وبدلا من ذلك فهم يغلفون مقاصدهم بكل ما هو مألوف وعادي ومبتذل ولا ضرر فيه. ففي تعامل الغلام الأصفر مع سام جيزيل كان الشيء المألوف هو الصفقة التجارية، وفي حالة الحبشة كان ذلك الشيء هو التدلل المضلل الذي أبداه سلاسي، وهو بالضبط ما كان بالشا يتوقعه من زعيم حربي أضعف منه. فعند تنويمك ليقظة المغفلين بما هو مألوف ومعروف لديهم، فلن يلاحظوا الخداع المرتكب خلف ظهورهم. وهذا مشتق من حقيقة بسيطة، إن الناس لا يستطيعون أن يركزوا إلا على شيء واحد في كل مرة، ومن الصعب عليهم أن يتخيلوا أن الشخص الرقيق اللطيف وغير المؤذي الذي يتعاملون معه منهمك في الوقت نفسه بنصب شيء آخر. وكلما كان الدخان في ستارك الدخاني أكثر رمادية وتجانسا كان ذلك أفضل لإخفاء نواياك. وباستخدام الأهداف التمويهية والإلهائية الموصوفة في القسم الأول يمكنك تشتيت انتباه الناس بصورة فعالة، وبالستار الدخاني تهدهد يقظة ضحاياك فتجذبها إلى شلكتك. وبما أن في ذلك تنويما مغناطيسيا فإنه غالبا ما يكون أفضل أسلوب لإخفاء نواياك. إن أبسط أشكال الستار الدخاني هو التعبير المرتسم على الوجه، فخلف الواجهة الخارجية العادية غير المقروءة يمكن التخطيط لكل أنواع المصائب المؤذية دون أن يكتشف ذلك أحد. وهذا سلاح تعلم أقوى الرجال في التاريخ كيف يتقنون صنعه واستعماله. وكان يقال إنه لم يستطع أحد أن يقرأ وجه فرانكلين ديلانو روزفلت، وقد جعل البارون جيمس روتشيلد وكد حياته كلها أن يمارس عملية إخفاء أفكاره الحقيقية وراء الابتسامات الناعمة والنظرات العادية التي لا وصف لها. وقد كتب ستندال عن تاليران: لم يكن هناك وجه أقل من وجهه صلاحية كمقياس على ما يعتمل في داخله. وكان هنري كيسنجر يثير ملل خصومه على مائدة المفاوضات إلى أقصى حد بصوته الرتيب ونظرته الخالية من أي شيء واستظهاره للتفاصيل التي لا تنتهي. وعندما تبدأ أعينهم في الزواغان من السآم كان يضربهم على حين غرة بقائمة من الطلبات والشروط القوية، فيأخذهم على حين غرة ويسهل عليه تخويفهم. وكما يشرح كتيب للعبة البوكر في القمار: إن اللاعب الجيد عندما يمسك بأوراقه نادرا ما يكون ممثلا، وبدلا من ذلك فإنه يتدرب على السلوك العادي الناعم ويقلل إلى أدنى حد ممكن أنماط الحركة والتعبير التي تسهل قراءتها، مما يشعر خصومه بالحيرة وخيبة الأمل ويتيح له قدرا أكبر من التركيز. ونظرا لأن ستار الدخان مفهوم قابل للتكييف يمكن ممارسته على عدد من المستويات كلها تستفيد من المبادئ النفسية لتشتيت الانتباه وللتضليل، ومن أكثر ستائر الدخان فعالية الإشارة النبيلة، فالناس يريدون أن يعتقدوا بأن الإشارات النبيلة ظاهريا هي إشارات أصيلة حقيقية، لأن ذلك الاعتقاد سار، ولذا فإنهم نادرا ما يلاحظون إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه الإشارات خادعة. كان جوزيف دوفين تاجر أعمال فنية، واجهته ذات مرة مشكلة رهيبة، فالمليونيرات الذين دفعوا أثمانا محترمة للوحاته راحت تنقصهم المساحات الجدارية لتعليقها، ومع ارتفاع ضرائب التركات بالطراد فقد بدأ من غير المحتمل أنهم سيواصلون الشراء، وكان الحل هو المعرض الوطني للفن في العاصمة واشنطن بمقاطعة كولومبيا، الذي ساعد دوفين على خلقه في سنة 1937 بإقلاع أندرو مليون بالتبرع بمجموعته لذلك المعرض. فكان المعرض الوطني واجهة مثالية لدوفين، إذ أنه بإشارة واحدة مكن زبائنه من تجنب الضرائب، وأفرغ مساحة جدارية لمشتريات جديدة، وقلل عدد اللوحات المطروحة في السوق، وحافظ على ضغط يرفع الاتجاه في أسعارها إلى الأعلى. ومع هذا كله مكن المانحين من خلق مظهر كونهم متفضلين على الناس ويعملون للصالح العام. ومن الستائر الداخلية الفعالة الأخرى النمط، أي تأسيس سلسلة من الأعمال التي تغوي الضحية بالاعتقاد بأنك سوف تستمر بالطريقة نفسها. فالنمط يستغل الحالة النفسية للتوقع، إذ أن سلوكنا يتمشى مع أنماط أو هكذا نحب أن نعتقد. في سنة 1878 قام بارون المطاط الأمريكي جي غولد بخلق شركة بدأت تهدد احتكار شركة البرق المعروفة باسم الاتحاد الغربي ويسترن يون، فقرر مدراء تلك الشركة أن يشتروا شركة غولد بكاملها، وقد اضطروا إلى إنفاق مبلغ ضخم، ولكنهم حسبوا أنهم بذلك تدبروا أمر التخلص من منافس مزعج، غير أن غولد عاود الكرة بعد بضعة أشهر متذمرا من كونه قد عومل بإجحاف، فدشن شركة ثانية لتنافس ويسترن يون والشركة التي اشترتها. فحرث الشيء نفسه مرة أخرى، اشترت ويسترن يون شركته الثانية كلها كي تخرسه، وسرعان ما بدأ النمط للمرة الثالثة، ولكن غولد مد يده الآن إلى الوريد الوداجي كي يقوم بعملية ذبح، فشن معركة استيلاء دامية استطاع فيها أن يحصل على السيطرة الكاملة على ويسترن يون، ذلك أنه أقام نمطا خدع مدراء الشركة بجعلهم يعتقدون أن هدفه هو شراؤهم لشركاته كلها بأسعار محترمة، وبعد دفع السعر له كانوا يرتاحون، وقد عجزوا عن ملاحظة أنه كان يسعى لرفع قيمة ما يقامر به. وتكمن قوة النمط في أنه يخدع الشخص الآخر، يجعله يتوقع عكس ما تقوم به فعليا. ومن نقاط الضعف النفسية التي تصلح لرفع ستار من الدخان، الميل إلى الظن الخاطئ بأن المظاهر حقيقية، والشعور أنه إذا ظهر أن شخصا ما ينتمي لمجموعتك فإن هذا الانتماء لابد أن يكون حقيقيا، وهذه العادة تجعل التركيبة المتجانسة بدون شقوق أو ندوب واجهة شديدة التأثير. والخدعة ها هنا بسيطة، وهي أن تختلط ببساطة بمن حولك، وكلما كان اختلاطك أفضل تناقص تعرضك للشكوك. ففي أثناء الحرب الباردة في خمسينيات القرن العشرين وستينياته كما صار مفضوحا الآن، كان عدد وفير من الموظفين المدنيين يمررون أسرارا إلى السوفييت، وظلوا سنوات دون أن يحس بهم أحد، لأنهم كانوا في الظاهر أشخاصا محترمين، وقد تعلموا في المدارس المقبولة الجيدة، وتنطبق عليهم مواصفات أبناء الشلة انطباقا كاملا. إن الاختلاط بدون تمييز هو ستار الدخان المثالي للتجسس، وكلما تم بشكل أفضل كان ذلك أفضل لإخفاء النوايا. تذكر إن إطفاء ألوانك الفاقعة يتطلب صبرا وتواضعا كي تضع قناع عدم البروز، فلا تيأس إذا اضطررت إلى ارتداء مثل هذا القناع العادي المألوف. إن عدم إمكانية قراءة الناس لك كثيرا ما يكون هو الذي يجذبهم إليك ويجعلك شخصا ذا قوة وتأثير. صورة: جلد خروف، الخروف لا يسطو أبدا، الخروف لا يخدع أبدا، والخروف أبكم ومطيع بشكل رائع. والثعلب إذا وضع جلد خروف على ظهره فإنه يستطيع أن يعبر إلى داخل قن الدجاج تماما. الشاهد: هل سمعت قط أن جنرالا بارعا ينوي مفاجأة قلعة، يعلن خطته لعدوه؟ اخفي غرضك واكتم تقدمك، ولا تكشف مدى خططك إلى أن تصبح نافذة المفعول ولا يمكن معارضتها حتى ينتهي القتال. احصل على النصر قبل أن تعلن الحرب، وبكلمة: قلد الناس المحاربين الذين لا تعرف خططهم إلا عن طريق البلدان المدمرة التي جاسوا خلالها. نينو ديلينكلو 1623-1706. الانقلاب: لن ينجح أي ستار دخان أو هدف تضليلي أو إخلاص مزور أو أي تدبير آخر للتمويه والإلهاء إذا كانت لديك قبل ذلك سمعة ثابتة بأنك مخادع. ومع تقدمك في السن وتحقيقك نجاحا تتزايد صعوبة تغطيتك لمكرك، فيعرف الجميع أنك تمارس الخداع. فإذا استمررت في لعب دور الساذج فإنك تعرض نفسك لأن تبدو أشد الناس نفاقا، وهذا يضيق عليك مجال المناورة تضييقا شديدا. وفي مثل هذه الحالات فإن من الأفضل لك أن تعترف وأن تظهر بدور الوغد الشريف، وأحسن من ذلك دور الوغد التائب، وعندئذ لن يقتصر الأمر على حصولك على إعجاب الآخرين بسبب صراحتك، ولكن الأعجب من ذلك وأغرب أنك سوف تتمكن من الاستمرار في مؤامراتك. وعندما طعن في السن ملك الدجل والنصب في القرن 19 وهو باتا بارنوم، تعلم أن يتقبل سمعته باعتباره المخادع الأكبر. وذات مرة نظم حفلة لصيد الثيران الوحشية في نيوجيرسي كاملة مع الهنود الحمر وبعض الثيران المستوردة، وبث دعاية للصيد على أنها عملية حقيقية، غير أنها تكشفت كشيء مزور تماما، بحيث أن المتفرجين قد سرتهم العملية الممتعة بدلا من أن يغضبوا ويطالبوا بإعادة نقودهم. كانوا يعلمون أن بارنوم معتاد على ألاعيب الخداع تماما، وكان ذلك سر نجاحه، وقد أحبوا هذه الخصلة فيه. فتعلم بارنوم درسا من هذه الواقعة وتوقف عن إخفاء كل تدابيره، بل كشف كل حيله في سيرته الذاتية الشديدة الصراحة. وكما كتب سورين كيركغارد، فإن العالم يحب أن ينخدع. وأخيرا، فإن من الأعقل والأحكم أن تبعد الانتباه عن أغراضك بعرض مظهر خارجي عادي لطيف مألوف. ومع ذلك فإن هناك حالات تكون فيها الإشارة البراقة الألوان والبارزة هي خطة تشتيت الانتباه، ولقد كان كبار المشعوذين الدجالين في أوروبا في القرنين 17 و18 يستخدمون الدعابة والإمتاع ليخدعوا جمهورهم، فكان الجمهور يدوخ من العرض الكبير فلا يلاحظ نوايا الدجالين الحقيقية. وهكذا يظهر الدجال نجم الشعوذة بنفسه في المدينة في عربة سوداء كالليل البهيم تجرها خيول سوداء، وبصحبته مهرجون ومشاة على الحبال المشدودة ونجوم تسلية يجتذبون الناس إلى استعراضه لأكاسير الحياة والوصفات التجيلية. فكان المشعوذ يجعل المتعة المؤنسة تبدو وكأنها هي الشيء الهام، بينما يكون الشيء الهام فعلا هو بيع تلك الأكاسير والوصفات التجيلية. فمن الواضح أن الاستعراض والإمتاع من الأدوات والحيل الممتازة لإخفاء نواياك، غير أنها لا يمكن أن تستخدم بصورة غير محدودة، فقد يصاب الجمهور بالسأم ويصبح متشككا ويكشف الحيلة في آخر الأمر. والحق أن المشعوذين كانوا يضطرون إلى الانتقال من مدينة إلى أخرى قبل أن يشيع بين الناس أن وصفاتهم السحرية المزعومة لا فائدة فيها وأن الإمتاع ليس سوى خدعة. ومن جهة أخرى فإن الناس الأقوياء ذوي الواجهات المألوفة أمثال تاليران وروتشيلد وسلاسي يستطيعون ممارسة خداعهم طيلة عمرهم، فعملهم لا يبلى ولا يكف عن الإقناع قط، ونادرا ما يثير الريبة. وإذا فستار الدخان الملون ينبغي استعماله بحذر، وفقط عندما تكون المناسبة صحيحة. القانون 4: قل دائما أقل مما هو ضروري. الحكم: عندما تحاول أن تثير إعجاب الناس بالكلمات فإنك تصبح عاديا ومبتذلا أكثر كلما زاد ما تقوله، فتقل قدرتك على السيطرة على الأمور. وحتى عندما تقول شيئا تافها فإنه سيبدو أصيلا إذا جعلته غامضا ومفتوحا مثل لغز أبي الهول. ودو السلطة والنفوذ يثيرون أعجاب الناس ورهبتهم بقلة ما يتفوهون به، وكلما كثر كلامك زاد احتمال تفوهك بحماقة. انتهاك القانون. كان غنايوس مارشيوس المعروف أيضا باسم كوريولانوس بطلا عسكريا عظيما في روما القديمة، ففي النصف الأول من القرن الخامس قبل الميلاد انتصر في عدة معارك هامة وأنقذ المدينة من الكوارث مرة بعد أخرى. ونظرا لأنه قضى معظم وقته في الميدان لم يكن يعرفه شخصيا إلا عدد قليل من الرومان، مما جعله شيئا يشبه الشخصية الأسطورية. وفي سنة 454 قبل الميلاد قرر كوريولانوس أن الوقت قد حان لاستغلال سمعته بدخول معترك السياسة، فرشح نفسه للانتخاب في منصب عال هو منصب القنصل. وكان المرشحون لهذا المنصب يلقون خطابا عاما في بواكير الحملة، وعندما وقف كوريولانوس أمام الناس بدأ يعرض جروحه وندوبه التي تراكمت على مدى 17 عاما من القتال من أجل روما. وأما الخطبة المتطاولة التي تلت ذلك فلم يسمعها حقا إلا قليلون، غير أن تلك الجروح برهان شجاعته ووطنيته قد هزت مشاعر الناس إلى حد البكاء. وهكذا بدا انتخاب كوريولانوس مؤكدا، غير أنه عندما حان يوم التصويت دخل كوريولانوس إلى المحفل مصحوبا بمجلس الشيوخ كله ونبلاء المدينة الأرستقراطيين. أما الناس العاديون الذين رأوا ذلك فقد أزعجهم وأقلقهم مثل هذا العرض للثقة بالنفس في يوم الانتخاب. ثم تحدث كوريولانوس ثانية ووجه معظم خطابه إلى المواطنين الأثرياء الذين جاءوا برفقته، وكانت كلماته متغطرسة ووقحة. كان واثقا من حصوله على النصر بالتصويت، فراح يتباهى بإنجازاته في ميدان المعركة ويلقي نكتا فضة كريهة لا تعجب إلا النبلاء، ويوجه اتهامات غاضبة ضد خصومه وتكهنات حول الثراء الذي سيأتي به إلى روما. وفي هذه المرة أنصت الناس لم يكونوا قد أدركوا أن هذا الجندي الأسطوري هو أيضا متبجح مبتذل جعجع. وانتشرت أخبار خطاب كوريولانوس الثاني عبر روما بسرعة، فتقاطر الناس بأعداد كبيرة للتأكد من عدم انتخابه. وعندما دحر عاد إلى ميدان القتال وهو يشعر بالمرارة، وأقسم أن ينتقم من الناس العاديين الذين صوتوا ضده. وبعد بضعة أسابيع وصلت إلى روما شحنة كبيرة من الحبوب، وكان مجلس الشيوخ مستعدا لتوزيع هذه الشحنة على الناس مجانا. ولكن عندما كان الأعضاء على وشك التصويت على هذه المسألة ظهر كوريولانوس في المشهد وأخذ الكلمة في المجلس، فجادل بأن التوزيع سيكون ذا أثر ضار على المدينة ككل، وبدا أنه كسب تأييد عدة أعضاء، وأحاطت الشكوك بالتصويت على التوزيع. فلم يتوقف كوريولانوس عند هذا الحد، بل تابع ليشجب مبدأ الديمقراطية نفسه، ودافع عن التخلص من ممثلي الشعب النواب وتسليم حكم المدينة إلى النبلاء. وعندما وصل إلى الناس خبر آخر خطاب لكوريولانوس لم يعد غضب يعرف حدودا، فأرسل النواب إلى مجلس الشيوخ ليطالبوا بمثول كوريولانوس أمامهم، فرفض، فانفجرت الاضطرابات في جميع أنحاء المدينة، وخاف مجلس الشيوخ من غضب الشعب فصوت لصالح توزيع الحبوب. وهكذا تمت تهدئة النواب، ولكن الناس ظلوا يطالبون بأن يتحدث إليهم كوريولانوس ويعتذر، فإذا تاب ووافق على أن يبقي آراءه لنفسه فسوف يسمح له بالعودة إلى ميدان القتال. وظهر كوريولانوس بالفعل مرة أخرى أمام الناس الذين أنصتوا له في صمت مطبق عميق، وبدأ ببطء ولطف، ولكنه عندما استغرق في خطابه راحت فظاظته تزداد شيئا فشيئا، وعاد إلى قذف الإهانات، وكانت لهجته متعجرفة وتعبيره ينم عن الاحتقار. ومع استمراره في الكلام راح غضب الناس يتزايد، وأخيرا صرخوا به حتى أسكتوه. وتشاور النواب فأدانوا كوريولانوس وحكموا عليه بالإعدام، وأمروا القضاة بأخذه في الحال إلى قمة صخرة طاريبي وإلقائه من أعلها. وثنى الجمهور المنتشي على هذا القرار، غير أن النبلاء استطاعوا أن يتدخلوا فخفف الحكم إلى النفي مدى الحياة. وعندما اكتشف الناس أن بطل روما العسكري العظيم لن يعود إلى المدينة احتفلوا بذلك في الشوارع، بل إن أحدا لم يكن قد شهد مثل هذا الاحتفال أبدا، ولا حتى بعد اندحار عدو أجنبي. التفسير: كان اسم كوريولانوس قبل دخوله في السياسة يوحي بالرهبة، كانت منجزاته في ميدان القتال تقدم صورة له كرجل ذي شجاعة عظيمة، ولما كان المواطنون لا يعرفون عنه شيئا يذكر فقد ارتبطت باسمه كل أنواع الأساطير، غير أن كل تلك العظمة وذلك الغموض قد تلاشيا واختفيا في اللحظة التي ظهر فيها أمام المواطنين الرومانيين وتحدث عما في ذهنه، فقد راح يتبجح ويتوعد بصقب عاصف كجندي عادي، فأهان الناس وشهر بهم وكأنه كان يشعر بأنه مهدد وغير آمن، وفجأة لم يعد كما تصوره الناس على الإطلاق، وأثبت أن التباين بين الأسطورة والواقع كان مخيبا بشكل هائل لآمال الذين كانوا يريدون أن يؤمنوا ببطلهم. وكلما زاد كلام كوريولانوس كان يظهر ضعفه أكثر كشخص غير قادر على السيطرة على كلماته، وبذلك أظهر أنه لا يستطيع السيطرة على نفسه، وبالتالي فهو غير جدير بالاحترام. ولو قلل كوريولانوس من كلامه لما كان لدى الناس سبب للشعور بالغيظ وجرح مشاعرهم، ولما عرفوا أحاسيسه الحقيقية، ولحافظ على هالة القوة التي كانت تحيط بشخصيته، ولتم انتخابه قنصلا بالتأكيد، ولتمكن من تحقيق أهدافه المعادية للديمقراطية، ولكن اللسان البشري وحش لا يستطيع السيطرة عليه إلا قليلون، فهو يتفلت دائما للخروج من قفصه، فإذا لم يتم تدجينه وترويضه فقد ينطلق متوحشا ويسبب لك الأحزان، فالسلطة لا تأتي للذين يبعثرون كنز كلماتهم. تتفتح المحارات تفتحا كاملا عندما يكون القمر بدرا، وعندما يرى السرطان واحدة منها يلقي في داخلها حجرا أو عشبة بحرية تمنعها من الانغلاق ثانية، بحيث تصبح وجبة لحمية للسرطان، وهذا مصير من يفتح فمه أكثر من اللازم، وبذلك يضع نفسه تحت رحمة من يستمع إليها. ليوناردو دافيتشي 1425-1519. مراعاة القانون: في بلاط لويس الرابع عشر كان النبلاء والوزراء يمضون أياما وليالي في مناقشة قضايا الدولة، فيجتمعون ويتجادلون ويقيمون التحالفات ويفكونها ويعودون إلى الجدل حتى تصل اللحظة الحرجة في آخر الأمر، فيتم اختيار اثنين منهم لتقديم الجوانب المختلفة إلى لويس نفسه، وهو الذي يقرر ما الذي ينبغي عمله، وبعد اختيار هذين الشخصين يتابع الجميع مزيدا من الجدل كيف يجب صياغة القضايا المطروحة، وما الذي سيعجب لويس وما الذي سوف يزعجه، وفي أي وقت من اليوم ينبغي أن يذهب إليه الممثلان، وفي أي جزء من قصر فرساي، وما التعبير الذي ينبغي أن يرتسم على وجهيهما، وأخيرا بعد أن يتم إقرار ذلك كله تأتي اللحظة المصيرية في خاتمة المطاف، ويقترب الرجلان من لويس، وكانت هذه دائما مسألة حساسة، وعندما ينصت إليهما في آخر الأمر يتحدثان عن الموضوع المثار ويعرضان عليه الخيارات المطروحة بالتفصيل، ويستمع إليهما لويس في صمت وعلى وجهه نظرة شديدة الغموض، وأخيرا بعد أن ينتهي كل من الرجلين من عرض ما لديه ويطلب رأي الملك، ينظر الملك إليهما قائلا: سوف أرى، ثم يبتعد عنهما، ولا يسمع الوزراء ورجال الحاشية كلمة أخرى من الملك أبدا حول هذا الموضوع، بل يرون النتائج ببساطة بعد أسابيع عندما يصل إلى قرار ويعمل بموجبه، فلا يكلف نفسه عناء استشارتهم ثانية في القضية. التفسير: كان لويس الرابع عشر رجلا قليل الكلام، وكانت أشهر كلماته هو قوله: أنا الدولة، وليس هناك عبارة أقوى ولا أبلغ، وكانت عبارته الشائنة سوف أرى واحدة من جمله القصيرة العديدة التي كان يطبقها على كل أنواع الطلبات. ولم يكن لويس كذلك دائما، فقد كان معروفا عنه في شبابه أنه يتكلم بشكل مستفيض مستمتعا ببلاغته، وكان صمته اللاحق شيئا فرضه على نفسه تمثيلية وقناعا يستخدمه لإبقاء جميع من دونه على حذر وتوجس، فلم يكن أحد يعرف موقفه بالضبط أو يتمكن من التنبؤ بردود فعله، ولم يكن أحد يستطيع أن يحاول خداعه بأن يقول ما يظنون أن الملك يرغب في سماعه، لأنه لم يكن أحد يعلم ما الذي يريد سماعه. إلى لويس الصامت كانوا يكشفون عن أنفسهم المزيد والمزيد من المعلومات التي يستخدمها لويس ضدهم فيما بعد بطريقة شديدة الفعالية. وفي آخر الأمر فإن صمت لويس أبقى الذين من حوله مرتعبين وخاضعين رهن إشارته، فكان ذلك الصمت أحد أسس سلطته، وكما كتب سان سيمون لم يكن أحد يعرف مثله كيف يبيع كلماته وابتساماته وحتى نظراته، كان كل شيء فيه نفيسا لأنه خلق فوارق ولقد اتسعت جلالته من ندرة كلماته. إن تفوه وزير بأشياء حمقاء أكثر ضررا حتى من ارتكابه إياها. الكاردينال دي ويتز 1613-1679. مفاتيح السلطة. السلطة في نواح عديدة لعبة مظاهر، وعندما تقول أقل مما هو ضروري فإنك تظهر حتما أكبر وأقوى مما أنت عليه، إذ أن صمتك يفقد الآخرين راحتهم. فالبشر آلات تفسير وتوضيح، يشعرون أن عليهم أن يعرفوا ما الذي تفكر به، فعندما تسيطر بدقة وعناية على ما تكشفه فإنهم يعجزون عن تقويم نواياك ومقاصدك. إن أجوبتك المقتضبة وحالات صمتك ستجعلهم يتخذون موقفا دفاعيا وسيسارعون إلى القفز ليملأوا الصمت بصورة عصبية بكل أنواع التعليقات التي تكشف معلومات قيمة عنهم وعن نقاط ضعفهم، وسيخرجون من اجتماعهم بك شاعرين بأنهم قد نهبوا، ويذهبون إلى بيوتهم وهم يتفكرون بكل واحدة من كلماتك، ولن يكون من نتيجة هذا الاهتمام الزائد بتعليقاتك المختصرة سوى زيادة سلطتك. وليس النطق بأقل مما هو ضروري قاصرا على الملوك ورجال الدولة فقط، ففي جميع مجالات الحياة كلما قل ما تتفوه به زاد ظهورك بمظهر الشخص العميق والغامض. لقد اكتشف الفنان الأمريكي أندي وارهول في شبابه أن من المستحيل عموما أن تجعل الناس يفعلون ما تريدهم أن يفعلوه بالتحدث معهم، بل إنهم سينقلبون ضدك ويعاكسون رغباتك ويعصونك بحسب حبهم للعناد والمشاكسة المحضة. فقال لصديق له ذات مرة: لقد تعلمت أن لك سلطة أكثر عندما تغلق فمك. وفي حياته اللاحقة استخدم وارهول هذه الخطة بنجاح عظيم، فكانت مقابلاته تدريبات على ممارسة كلام العارفين المقتضب المبهم، إذ كان ينطق بشيء غامض يجعل الشخص الذي يجري المقابلة معه يتلوى في دوائر وهو يحاول فهم قوله، متصورا أن هناك شيئا عميقا وراء عباراته التي كثيرا ما كانت بلا معنى. وكان وارهول نادرا ما يتحدث عن أعماله، بل يترك مهمة الشرح والتفسير للآخرين. وقد زعم أنه تعلم هذا الأسلوب من أستاذ الغموض الرسام الفرنسي مارسيل دوشامب 1887-1968، وهو أحد فناني القرن العشرين الذين أدركوا في وقت مبكر أنه كلما قل ما يقوله عن عمله زاد حديث الناس عنه، وكلما زاد حديثهم ارتفعت قيمة عمله. إنك بتقليل كلامك تخلق مظهرا من المغزى العميق والسلطة، كما أنه كلما قل كلامك تناقص خطر تفوهك بشيء أحمق بل وخطر. في سنة 1825 تسنم عرش روسيا قيصر جديد هو نيكولا الأول، وعلى الفور تفجرت ثورة يقودها أحرار يطالبون بتحديث البلاد بجعل صناعاتها وهياكلها المدنية تلحق بباقي أوروبا. فقام نيكولا الأول بسحق التمرد الذي عرف باسم انتفاضة ديسمبر كانون الأول بوحشية، وحكم على أحد قادته كونداراتي ريلييف بالإعدام. وفي يوم التنفيذ وقف ريلييف على منصة الإعدام وقد التفت أنشوطة الحبل على عنقه وانفتحت الفجوة تحت قدميه، ولكن عندما تدلى ريلييف انقطع الحبل به فألقاه أرضا. وفي ذلك الزمن كانت حوادث كهذه تعتبر إشارات من الحكمة أو العناية الإلهية، فكان الرجل الذي ينجو من الإعدام بهذه الطريقة يتلقى عفوا في العادة. وعندما نهض ريلياف على قدميه وقد أصيب بردود وأوساخ، ولكنه اعتقد بأن عنقه قد سلمت، صاح في الجمهور المحتشد: هل ترون؟ إنهم في روسيا لا يعرفون كيف يعملون أي شيء بطريقة صحيحة، وحتى كيف يصنعون حبلا. فتوجه رسول في الحال إلى القصر الشتوي يحمل خبر الإعدام الفاشل، وانزعج القيصر من هذا التغير المخيب للآمال، وكان على وشك توقيع العفو، غير أنه سأل الرسول: هل قال ريلييف أي شيء بعد هذه المعجزة؟ فرد الرسول: يا سيدي، لقد قال إنهم في روسيا لا يعرفون حتى كيف يصنعون حبلا. فقال القيصر في هذه الحال: دعونا نثبت العكس، ومزق مرسوم العفو. وفي اليوم التالي شنق ريلييف ثانية، وفي هذه المرة لم ينقطع الحبل. تعلم الدرس، إذا خرجت الكلمات من فمك فإنك لن تستطيع استرجاعها، فأبقها تحت السيطرة، واحذر من السخرية بشكل خاص، إذ أن الاستحسان المؤقت الذي تكسبه بكلماتك الجارحة سيرجحه وزنا الثمن الذي تدفعه. صورة: العراف في دلفي. عندما كان الزوار يستشيرون العراف، كان الكهنة يتفوهون بكلمات قليلة غامضة تبدو مليئة بالمعنى والفحوى والأهمية، فلم يكن أحد يعصي كلمات العراف، إذ كانت لها سلطة الحياة والموت. الشاهد: لا تبدأ بتحريك شفتيك وأسنانك قبل أن يفعل ذلك المرؤوسون الذين هم دونك، فكلما طال صمتي سارع الآخرون إلى تحريك شفاههم وأسنانهم، وأثناء ذلك أفهموا نواياهم الحقيقية. فإذا لم يكن العاهل غامضا، فإن الوزراء سيجدون الفرصة سانحة كي يأخذوا ويأخذوا. هام فيتوزو، الفيلسوف الصيني في القرن الثالث قبل الميلاد. الانقلاب: هناك أوقات ليس من الحكمة فيها التزام الصمت، فالصمت قد يثير الشكوك، بل الخطر وعدم الأمن لدى رؤسائك على وجه الخصوص، والتعليق الغامض والمتلبس قد يجعلك عرضة لتفسيرات لم تقصدها أو تساوم عليها. فالصمت والنطق بما هو أقل من الضروري شيئان ينبغي ممارستهما بحذر إذن وفي الأحوال المناسبة. وقد يكون من الحكمة أحيانا تقليد مهرج البلاط الذي يلعب دور الأحمق، ولكنه يعرف أنه أذكى من الملك، فهو يتحدث ويتحدث ويسلي، ولا يرتاب أحد في أنه أكثر من مجرد مهرج. كما أن الكلمات قد تعمل أحيانا كنوع من الستار الدخاني لتغطية أي خداع قد تمارسه، ويجعل أذني مستمعك تميلان إلى كلامك، فإنك تستطيع أن تلهيهما وتشدهما إليك، بحيث أن المستمعين تتناقص شكوكهم فيك كلما زاد حديثك، فالترثار لا يعتبره المستمعون ماكرا أو متلاعبا، بل شخصا بسيطا مسكينا لا حول له. وهكذا عكس سياسة الصمت التي يستخدمها الأقوياء ذوي السلطة، وبكثرة الكلام والظهور بمظهر الضعف وقلة الذكاء تستطيع أن تمارس الخداع بسهولة أكبر. القانون 5: يتوقف الكثير على سمعتك فحافظ عليها بحياتك. الحكم: السمعة هي حجر أساس السلطة، وعن طريق السمعة وحدها تستطيع أن ترهب وتفوز، غير أنك إذا انزلقت فستصبح مكشوفا وعرضة للهجوم من كل جانب. فاجعل سمعتك منيعة تستعصي على الهجوم، وكن يقظا على الدوام إزاء الهجمات المحتملة وأحبطها قبل وقوعها. وفي غضون ذلك تعلم كيف تدمر أعداءك بفتح ثغرات في سمعاتهم، ثم قف جانبا واترك الرأي العام يشنقهم. مراعاة القانون: أثناء حروب الممالك الثلاث في الصين 207-265 ميلادي، قام الجنرال الكبير تشوكو ليانغ الذي كان يقود قوات مملكة شو بإرسال جيشه الكثيف إلى معسكر بعيد، بينما كان يرتاح في مدينة صغيرة مع حفنة من الجنود. وفجأة هرع إليه الحرس بخبر مفزع بأن هناك قوة معادية من 150,000 جندي تقترب من المكان بقيادة سيماي، ولم يكن لدى تشوكو ليانغ سوى 100 رجل يدافعون عنه، فكان وضعه ميؤوسا منه. كان العدو في آخر الأمر على وشك أسر هذا القائد الشهير، وبدون أن يأسف ليانغ على مصيره أو يضيع وقتا في تصور كيف تم الإيقاع به، أمر قواته بإنزال أعلامها وفتح أبواب المدينة على مصارعها والاختباء، ثم جلس على مقعد على أبرز جزء من سور المدينة مرتديا جلبابا طاويا، وأشعل بعض البخور وشد أوتار عوده وشرع في الإنشاد. وبعد دقائق استطاع أن يرى الجيش المعادي الكثيف وهو يزحف مقتربا بكتائب من الجنود لا نهاية لها، فتظاهر بأنه لم يرهم واستمر في الغناء والعزف على العود. وسرعان ما كان الجيش يقف على أبواب المدينة على رأسه سيمي الذي عرف الرجل الواقف على السور على الفور. ومع ذلك وبينما كان جنود سيمي يتحرقون لدخول المدينة غير المحروسة عبر بواباتها المفتوحة، فقد تردد ومنعهم وأخذ يدرس ليانغ الجالس على السور، ثم أمر بانسحاب فوري وسريع. التفسير: كانت تشوكو ليانغ معروفا بلقب شاع عنه وهو التنين النائم، وكانت منجزاته في حرب الممالك الثلاث أسطورية. وذات مرة جاء إلى معسكره رجل زعم أنه ملازم ساقط من أعدائه وعرض عليه معونة ومعلومات، وأدرك ليانغ في الحال أن في الأمر مكيدة وأن هذا الرجل هارب مزيف ينبغي قطع رأسه، غير أنه في اللحظة الأخيرة وبينما كان الفأس على وشك أن يهوي على عنقه أوقف ليانغ الأعدام وعرض على الرجل حقن دمه إذا وافق على أن يصير عميلا مزدوجا، فوافق الرجل وهو يشعر بالعرفان وبالرعب معا، وبدأ يزود العدو بمعلومات زائفة، وراح ليانغ يكسب معركة بعد أخرى. وفي مناسبة أخرى سرق ليانغ ختما عسكريا ولفق وثائق مزورة فيها أوامر بإرسال قوات عدوه إلى مواقع نائية، وعندما تبعثرت تلك القوات تمكن من الاستيلاء على ثلاث مدن، وتمكن ذات مرة من خديعة عدوه بجعله يعتقد أن واحدا من أفضل جنرالاته كان خائنا، مما أرغم ذلك الرجل على الهرب والانضمام إلى ليانغ. وبعناية دقيقة راح التنين النائم يسهر على تنمية سمعته باعتباره أبرع رجل في الصين، وبأنه يخفي في كمه خديعة على الدوام. وألقت هذه السمعة الرعب في قلوب أعدائه، لأن السمعة لها قوة توازي قوة أي سلاح. وكان سيمي قد قاتل ضد تشوكو ليانغ عشرات المرات فكان يعرفه جيدا، فعندما أطل على المدينة الخالية ورأى ليانغ ينشد ترانيمه الدينية على الجدار أصيب بالذهول، فالجلابيب الطاوية والإنشاد والبخور لابد أنها لعبة تخويف. فمن الواضح أن الرجل كان يتحداه ويغريه بالتجرؤ على أن يخطو إلى داخل فخ منصوب. ولقد كانت اللعبة من الوضوح إلى درجة أن ذهني قد دخلته لحظة فكرة كون ليانغ وحيدا حقا ويائسا، غير أن خوفه من ليانغ وصل إلى درجة أنه لم يجرؤ على أن يغامر باكتشاف الأمر. فهذه هي قوة السمعة، إنها تستطيع أن ترغم جيشا ضخما على اتخاذ موقف الدفاع، بل وتضطره إلى التراجع قبل أن ينطلق ضده سهم واحد، لأنه كما يقول شيشرون حتى أولئك الذين يجادلون ضد الشهرة كانوا يريدون من الكتب التي يؤلفونها ضدها أن تحمل أسماءهم في عناوينها لعلهم يشتهرون بازدرائهم للشهرة، وكل شيء آخر موضوع مقايضة. فنحن مستعدون لإعطاء أصدقائنا بضائعنا وحيواتنا إذا دعت الحاجة، ولكن لا تكاد توجد حالة تجعلنا نقتسم شهرتنا معهم ونقدم سمعتنا هدية لشخص آخر. مايكل إيكويم ديمونتين 1533-1592. مراعاة القانون: في سنة 1841 بينما كان الشاب باتا بارنوم يحاول تأسيس سمعته باعتباره رجل الاستعراضات الأول في أمريكا، قرر أن يشتري المتحف الأمريكي في منهاتن ويحوله إلى مجمع للأشياء الغريبة يؤمن له سمعته. وكانت مشكلته أنه لم يكن لديه مال، وكان الثمن المطلوب للمتحف 15,000 دولار، ولكن بارنوم استطاع أن يقدم اقتراحا أعجب مالكي المؤسسة المذكورة رغم أنه استبدل بالنقود عشرات من الضمانات ورسائل الدعم. وتوصل الملكون إلى اتفاق تفاهي مع بارنوم، ولكن في اللحظة الأخيرة غير الشريك الرئيسي رأيه، فبيع المتحف ومجموعته إلى متحف بيل، وثارت ثائرة بارنوم، ولكن الشريك أوضح له أن التجارة تجارة، فقد بيع المتحف إلى بيل لأن بيل له سمعة وشهرة على عكس بارنوم، فقرر بارنوم على الفور أنه إذا لم تكن له سمعة يعتمد عليها، فإن الطريق الوحيد أمامه هو اللجوء إلى تدمير سمعة بيل. وبناء على ذلك دشن حملة من كتابة الرسائل إلى الصحف، أطلق فيها على المالكين لقب زمرة من مدراء المصارف المكسورين الذين ليست لديهم فكرة عن كيفية إدارة متحف أو إمتاع الناس، وحذر الجمهور من شراء أسهم بيل، إذ أن قيام شركتهم بشراء متحف آخر سيؤدي حتما إلى ضغط ثقيل لا تحتمله مواردهم. وكانت الحملة فعالة مؤثرة، فهبطت قيمة الأسهم، ولما انعدمت الثقة بسجل سلوك بيل وسمعته تراجع مالكو المتحف الأمريكي عن صفقتهم، وباعوا المؤسسة بأكملها لبارنوم. واستغرقت سمعة شركة بيل سنوات حتى تعافت، ولكن أصحابها لم ينسوا قط ما فعله بهم بارنوم، وقرر السيد بيل نفسه أن يهاجم بارنوم ببناء سمعة شركته باعتبارها مسلية لعلية القوم، وبترويج برامج متحفه على أنها علمية أكثر من برامج منافسه الفضة المبتذلة. وكانت المسمرة التنويم المغناطيسي واحدة من وسائل الاجتذاب العلمية لشركة بيل، وقد اجتذبت جماهير غفيرة لفترة ما، وكانت ناجحة تماما. ولكي يقاوم بارنوم قرر أن يعود إلى مهاجمة سمعة بيل من جديد، وهكذا نظم بارنوم أداء مغناطيسيا منافسا كان فيه ينوم بنفسه فتاة صغيرة على ما يبدو، وعندما كان يظهر عليها الدخول في غيبوبة عميقة كان يحاول تنويم المتفرجين، ولكن لم يقع تحت تأثيره أحد من المشاهدين مهما حاول، فبدأ كثيرون منهم يضحكون. فأعلن بارنوم المحبط في آخر الأمر أنه سيثبت أن غيبوبة الفتاة الصغيرة حقيقية بقطع أحد أصابعها دون أن تشعر. ولكن بينما كان يشحذ السكين فتحت الفتاة الصغيرة عينيها وولت هاربة، مما أمتع الجمهور. فكرر بارنوم هذا التقليد الساخر وغيره عدة أسابيع، حتى لم يعد أحد يأخذ استعراضات بيل على محمل الجد، وتناقص عدد الحضور كثيرا. وفي غضون أسابيع قليلة أغلق الاستعراض، وعلى امتداد السنوات القليلة التالية بنى بارنوم سمعته على الجرأة والتهور كرجل استعراضات من الطراز الأول، وهي سمعة استمرت طيلة حياته، بينما لم تسترد مؤسسة بيل سمعتها على الإطلاق. التفسير: استخدم بارنوم طريقتين مختلفتين لتخريب سمعة بيل، كانت أولاهما بسيطة، زرع بذور الشك في استقرار المتحف وسلامة موقفه المالي، والشك سلاح قوي، ما أن تخرجه من غمضه بالشائعات الخبيثة حتى توقع خصومك في مأزق رهيب، فهم يستطيعون من جهة أن ينكروا الإشاعات وحتى أن يثبتوا أنك تشهر بهم، ولكن طبقة من الشك سوف تبقى، فلماذا يدافعون عن أنفسهم بمثل هذه الاستماتة اليائسة؟ لعل في الإشاعة شيئا من الحقيقة. ومن جهة أخرى، إذا سلك خصومك طريقا أعلى فتجاهلوك، فإن الشائعات بغير تفنيد ستصبح أقوى، والإشاعات إذا تم زرعها بشكل صحيح ستثير ثائرة منافسيك وتفقدهم استقرارهم، بحيث أنهم في غمرة دفاعهم عن أنفسهم سيرتكبون أخطاء عديدة، فهذا سلاح مثالي للذين ليست لهم سمعة خاصة بهم يستندون إليها وينطلقون منها. وعندما صار لبارنوم سمعة خاصة به استخدم الخطة الثانية الألطف، وهي استعراض التنويم المغناطيسي المزيف، فسخر من سمعة منافسيه، وكانت السخرية هي الأخرى ناجحة للغاية. فعندما تكون لديك قاعدة صلبة من الاحترام فإن سخريتك من خصمك تضعه في موقف الدفاع وتلفت الأنظار إليك في الوقت نفسه، مما يعزز سمعتك. وعند هذه النقطة فإن التشهير والإهانة المباشرين يعتبران أقوى من اللازم إذ أنهما قبيحان وقد يؤذيانك أكثر مما يسعدانك، ولكن الوخزات الخفيفة والسخرية توحي بأن لديك أحساسا بقيمتك قويا بما فيه الكفاية لتمكينك من الاستمتاع بضحكة جيدة على حساب منافسك. فواجهة الدعابة يمكن أن تجعلك تبدو مسليا لا ضرر منه وأنت تحفر ثغرات في سمعة منافسك. إن تحمل ضمير فاسد أسهل من تحمل سمعة رديئة. فريدريك نيتشه 1844-1900. مفاتيح السلطة. إن الناس الذين حولنا حتى أقرب أصدقائنا يظلون دائما غامضين ويصعب سبر أغوارهم إلى حد ما، فشخصياتهم فيها فجوات سرية لا يكشفونها قط، وعدم القدرة على معرفة الآخرين قد تثير قلقنا إذا فكرنا فيها مطولا، إذ أن ذلك يجعل من المستحيل علينا أن نحكم على الناس في الحقيقة. وهكذا فإننا نفضل تجاهل هذه الحقيقة والحكم على الناس بحسب مظاهرهم، بحسب ما هو مرئي لعيوننا كالملابس والإشارات والكلمات والأعمال. والمظاهر في المجال الاجتماعي هي مقياس كل أحكامنا تقريبا. وعليك ألا تضلل أبدا بالإيمان بشيء آخر، ذلك أن أي انزلاق أو تغيير مفاجئ أخرق في مظهرك يمكن أن يتكشف عن كارثة، وهذا هو سبب الأهمية القصوى لبناء سمعة تخلقها بنفسك وتحافظ عليها. فتلك السمعة ستحميك في اللعبة الخطرة للمظاهر، فتبعد عيون الآخرين الفاحصة عن معرفة ماهيتك الحقيقية، وتمنحك بعض السيطرة على الكيفية التي يحكم بها عليك العالم، مما يضعك في مركز قوي. فللسمعة قوة كالسحر، فهي قادرة على مضاعفة قوتك بلمسة من عصاها السحرية، كما أنها يمكن أن تشتت الناس بعيدا عنك. وعلى سمعة الفاعل قد تترتب كليا مسألة ما إذا كانت الأعمال نفسها ستبدو رائعة أم رهيبة. في بلاط مملكة وي في الصين القديمة كان هناك رجل يدعى ميتزو هيسيا، وكانت له سمعة بأنه شديد اللطف والكياسة، وقد فاز بالحظوة الفضلى لدى الحاكم. وكان في مملكة وي قانون ينص على أن أي شخص يركب سرا في عربة الحاكم تقطع قدمه، ولكن عندما مرضت والدة تزو هيسيا استخدم العربة الملكية لزيارتها متظاهرا بأن الحاكم قد أعطاه الإذن بذلك. وعندما علم الحاكم بالأمر قال: ما أشد إحساس ميتزو هيسيا بالواجب، فمن أجل أمه نسي أنه يرتكب جريمة تعرضه لفقدان قدميه. وذات مرة كان الاثنان يتجولان في خميلة، وبدا ميتزو هيسيا يأكل خوخة لم يستطع أن يكملها، فأعطى الحاكم نصفها الآخر ليأكله. فلاحظ الحاكم: إنك تحبني إلى درجة تجعلك تنسى طعم لعابك وتطعمني باقي الخوخة. غير أن زملاء هيسيا من رجال الحاشية حسدوه فيما بعد، وبدأوا ينشرون إشاعات بأنه منحرف ومتغطرس، فنجحوا في الإضرار بسمعته. فراح الحاكم يرى أعماله تحت ضوء مختلف، فقال لرجال حاشيته في غضب: لقد ركب هذا الشخص في عربتي ذات مرة متظاهرا أن ذلك كان بأمري، وفي مرة أخرى أعطاني خوخة نصف مأكولة. وهكذا فإن الأعمال التي سحرت الحاكم وأثارت إعجابه عندما كان ميتزو هيسيا صاحب الحظوة عند الحاكم صارت هي نفسها ذنوبا يعاقب عليها. لقد كان مصير قدميه يعتمد حصرا على قوة سمعته فقط. إن عليك في البداية أن تبدأ ببناء سمعة لصفة بارزة فيك، سواء أكانت الكرم أم النزاهة أم المكر والدهاء، فهذه الصفة تفردك عن الآخرين وتجعلهم يتحدثون عنك. ثم تعرف أكبر عدد ممكن من الناس بهذه السمعة، ولكن بصورة ذكية خفية، واعتني بالبناء ببطء وعلى أساس صلب، ثم تفرج عليها وهي تنتشر كالنار في الهشيم. فالسمعة الصلبة تعزز حضورك وتبالغ في قواك دون أن تضطر إلى صرف طاقة كبيرة، بل إنها تستطيع أن تخلق حولك هالة تغرس في النفوس الاحترام وحتى الخوف. وأثناء القتال في صحراء أفريقيا الشمالية في الحرب العالمية الثانية، كانت للقائد الألماني الجنرال إيروين روميل سمعة في المكر والمناورات الخداعة ألقت الرعب في نفوس كل الذين واجهوه، وحتى عندما نضبت قوته وتناقصت، وعندما كانت الدبابات الإنجليزية تتفوق على دباباته عدديا بنسبة 5-1، كانت مدن بكاملها تخلى عند سماع أخبار اقترابه منها. وكما يقولون، فإن سمعتك تسبقك. فإن كانت توحي بالاحترام، فإن جزءا كبيرا من عملك سيقوم به الآخرون نيابة عنك قبل وصولك إلى المسرح وقبل أن تنطق بكلمة واحدة. ويبدو أن نجاحك تقرره انتصاراتك السابقة، وقد كان جزء كبير من نجاح دبلوماسية هنري كيسنجر المكوكية يستند إلى سمعته في تسوية الخلافات، إذ لم يكن أحد يرغب في أن يعرف عنه أنه غير معقول، بحيث لم يستطع كيسنجر أن يثنه عن رأيه. كانت معاهدة السلام تبدو أمرا واقعا عندما يذكر اسم كيسنجر مرتبطا بالمفاوضات. اجعل سمعتك بسيطة ترتكز على صفة أصيلة واحدة، فهذه الصفة الوحيدة كالكفاءة أو الإغواء مثلا تصبح بطاقة زيارة تعلن عن حضورك وتضع الآخرين تحت وطأة سحرك. إن سمعة النزاهة تتيح لك ممارسة كل أنواع الخداع، فقد كان كازانوفا يستغل سمعته كمغوٍ كبير للنساء لتمهيد الطريق إلى غزواته المقبلة، فكانت النساء اللواتي يسمعن بقدراته يصبحن فضوليات إلى حد هائل، ويرغبن في أن يكتشفن بأنفسهن ما الذي جعله ينجح في غرامياته. وربما تكون قد لوثت سمعتك بحيث لا تستطيع بناء سمعة جديدة. وفي مثل هذه الحالات، فإن من الحكمة أن ترتبط بشخص صورته معاكسة لصورتك، مستخدما سمعته النظيفة لتبييض سمعتك والارتفاع بها. وعلى سبيل المثال، فإن من الصعب عليك أن تمسح بنفسك سمعتك كمخادع، ولكن شخصا يعتبر مثالا على النزاهة يمكن أن يساعدك. فعندما أراد باتا بارنوم أن ينظف شهرته بترويج المتعة الفضة المبتدلة الرعاعية، جلب المغنية جيري ليند من أوروبا، وكانت لها سمعة كنجمة ممتازة من الطراز الأول، فتحسنت صورته كثيرا نتيجة للجولة الأمريكية التي نظمها لها برعايته. وبطريقة مماثلة، فإن أقطاب اللصوصية الكبار في أمريكا القرن 19 ظلوا زمنا طويلا عاجزين عن تخليص أنفسهم من شهرتهم بالقسوة واللؤم والحقارة، ولم يستطيعوا أن يلطفوا من صورتهم البغيضة إلا بعد أن راحوا يجمعون التحف الفنية، بحيث ارتبطت أسماء مورغان وفريك ارتباطا دائما بأسماء فنانين مثل ليوناردو دافنشي وأرون برانديت. إن السمعة كنز يجب تجميعه وتخزينه بعناية، ويتعين عليك أن تحميها بصرامة، ولا سيما وأنت في بداية بنائها، متوقعا كل أنواع الهجمات عليها. فإذا صارت صلبة فلا تدع نفسك تغضب أو تتخذ موقف الدفاع إزاء التعليقات التشهيرية لأعدائك، فإن ذلك يوحي بعدم الأمن وليس بالثقة في سمعتك، بل اسلك الطريق الأسهل بدلا من ذلك. وإياك أن تبدو يائسا في دفاعك عن نفسك. ومن جهة أخرى، فإن مهاجمة سمعة رجل آخر هي سلاح فعال، وخاصة عندما تكون سلطتك أقل من سلطته، فلديه شيء يخسره في مثل هذه المعركة أكبر بكثير مما لديك. فسمعتك التي ما تزال صغيرة تعطيه هدفا صغيرا عندما يحاول أن يرد على نيرانك. وقد استخدم بارنوم مثل هذه الحملات بفعالية كبيرة في بواكير حياته العملية، ولكن هذه الخطة الانتهازية ينبغي ممارستها ببراعة، فعليك ألا تبدو منهمكا أو في انتقام حقير، إذ أنك إن لم تحطم سمعة عدوك ببراعة فسوف تحطم سمعتك ذاتها عن غير قصد. كان توماس أديسون الذي يعتبر المخترع الذي سخر طاقة الكهرباء يؤمن أن النظام الذي يمكن تشغيله يجب أن يقوم على التيار المباشر. وعندما ظهر أن العالم الصربي نيكولا تيسلا قد نجح في خلق نظام مبني على التيار المتراوح، ثارت ثائرة أديسون، فقرر أن يدمر سمعة تيسلا بجعل عامة الناس يعتقدون أن التيار المتراوح فيه خطر كامن يجعله غير مأمون، وأن تيسلا يتصرف بطريقة غير مسؤولة بترويجه له. ولتحقيق هذا الغرض جمع كل أنواع الحيوانات المنزلية المدللة وكهربها حتى الموت بتيار متراوح، وعندما لم يكن ذلك كافيا أقنع سلطات سجن نيويورك في عام 1890 بتنظيم أول عملية إعدام بالكهرباء في العالم مستخدما تيارا متراوحا. ولكن تجارب الكهرباء التي مارسها أديسون كانت على مخلوقات صغيرة، وفي حالة إعدام السجين كانت الشحنة أضعف من اللازم، فقتلت الرجل نصف قتلة مما اضطرهم لإعادة إجرائها في واحدة لعلها من أقصى حالات الإعدام المرخص بها في ولاية. فكان المشهد رهيبا، ورغم أن اسم أديسون هو الذي عاش في المدى البعيد، فإن حملته في ذلك الحين أضرت بسمعته أكثر مما أضرت بسمعة تيسلا، وهكذا تراجع. فالدرس بسيط، إياك أن تذهب أبعد من اللازم في هجمات كهذه، لأن ذلك سيجتذب الاهتمام إلى نزعتك الانتقامية أكثر من اجتذابه إلى الشخص الذي تشهر به. وعندما تكون سمعتك راسخة استخدم خططا أكثر ذكاء وخفاء كالسخرية والتهكم لإضعاف خصمك بينما تبرز أنت كوغد جذاب. فالأسد القوي يعبث بالجرذ الذي يأتي في طريقه، وأي رد فعل آخر قد يلوث سمعته المهيبة. صورة: منجم مليء بالماس والياقوت أنت حفرته وأنت وجدته، فصارت ثروتك الآن مضمونة. احفظه بحياتك، لأن السلابين واللصوص سيظهرون من كل جانب، فلا تستهن بثروتك وتعتبرها تحصيل حاصل، بل جددها بالطراد، فالزمن سينقص بريق المجوهرات ويدفنها عن الأنظار. الشاهد: ولذلك أتمنى على رجل الحاشية عندنا أن يدعم جدارته الذاتية بالبراعة والمكر، وأن يضمن أنه كلما ذهب إلى مكان هو غريب فيه فسوف تسبقه سمعته، ذلك أن الشهرة التي يبدو أنها تستند إلى آراء أناس كثيرين سوف تغذي اعتقادا أكيدا لا يتزعزع بجدارة صاحبها التي تقوى بعد إذ بسهولة في أذهان ميالة وجاهزة للإيمان بها. بلتزار كاستيليون 1478-1529. الانقلاب: ليس هناك انقلاب ممكن، فالسمعة شيء حساس، وليست هناك استثناءات لهذا القانون، وإذا لم تهتم بما يعتقده فيك الآخرون فقد تكتسب سمعة بالوقاحة والعجرفة، غير أن تلك الصورة في حد ذاتها قد تكون نفيسة، وقد استخدمها أوسكار وايلد مستفيدا منها استفادة كبيرة. فما دون مضطرين إلى العيش في المجتمع والاعتماد على آراء الآخرين فإنك لا تكسب شيئا من إهمال سمعتك، فعدم اهتمامك بكيفية فهم الآخرين لك يؤدي إلى ترك القرار لهم، فكن سيد مصيرك وسيد سمعتك كذلك. القانون 6: اكسب لفت الأنظار بكل ثمن. الحكم: كل شيء يحكم عليه بمظهره، وما هو خفي لا يساوي شيئا، فلا تترك نفسك تضيع وسط الحشد إذن، أو يدفنك النسيان، بل ابرز وكن لافتا للأنظار بكل ثمن. اجعل نفسك مغناطيس اهتمام بظهورك أكبر وأسطع ألوانا وأكثر غموضا من الجماهير العادية الوجلة. القسم الأول: أحط اسمك بالإثارة والفضيحة، ألفت الأنظار إلى نفسك بخلق صورة لا تنسى بل وحتى مثيرة للجدل والخلاف. ابحث عن الفضيحة وافعل أي شيء يجعلك تبدو أكبر من الحياة وتشرق بسطوع أكثر ممن حولك، ولا تميز بين أنواع الاهتمام، فالشهرة السيئة من أي نوع تجلب لك نفوذا وسلطة، فالتشهير بك ومهاجمتك خير من تجاهلك. مراعاة القانون: كان باتا بارنوم رجل الاستعراضات الأول في أمريكا القرن 19 قد بدأ حياته العملية كمساعد لصاحب سيرك اسمه هرون تيرنر، وفي سنة 1836 توقف السيرك في أنابوليس بولاية ميريلاند لتقديم سلسلة من العروض. وفي صباح يوم الافتتاح قام بارنوم بجولة في المدينة مرتديا بذلة سوداء جديدة، وبدأ الناس يتبعونه، وصرخ شخص في الجموع المحتشدة